الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا اليوم وهو يوم السبت العاشر من شهر شوال نبدأ الدرس فيه بكتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. والمقصود هنا أي بيان ما يتعلق بهذا الباب من مسألة الاستعداد للموت وصفة عيادة المريض وتلقينه وما يتعلق من الأحكام في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وغير ذلك مما يتعلق بباب الجنائز من الأحكام. ولا شك أن الإسلام تميز بأحكام الجنائز، حتى أصبح هذا الباب من الأبواب التي تميز به الإسلام، باعتبار أنه جعل غسل الميت وتكفينه ودفنه من الفروض. هو صحيح أنه من فروض الكفاية، لكن من الفروق يعتبر، بحيث لو تركته الأمة مع قدرتها على هذا فإنها تأثم. فهذا الحقيقة فيه تمييز، وفيه أيضا هذا الباب ودراسته لا شك أنه مما يتميز به أن الإنسان يتذكر فيه مصيره ونهايته الأخيرة، ففيه إقامة العبودية لله وحده، وكذلك الإحسان إلى الميت، الإحسان إلى الميت، فالإحسان إليه بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له، ثم بعد ذلك يحمل ويدفن ويزار ويسلم عليه. كل ذلك بإذن الله تعالى مما تميز به هذا الدين العظيم. وكذلك مسألة التلقين، التطهير، التجهيز، كلها تعتبر من الأمور التي اهتم بها الإسلام اهتماما عظيما وفصل فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. هذا يدل على عظمة الإسلام وعلى احترام من يدخل فيه في هذا الدين ويصبح من أهله، فإن له حقوق على إخوانه المسلمين، ومنها ما يتعلق بأحكام الجنائز. الجنائز بفتح الجيم ليس إلا، جمع جنازة بكسر الجيم، والفتح لغة جنازة، وهو هذا يسمى اسم للميت أو للنعش إذا كان عليه الميت، ولا يقال للنعش من غير ميت إنها جنازة، وإنما يقال سرير. قال رحمه الله تعالى: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ثم قال: رواه البخاري. أولا، بالنسبة لما ورد في هذا الحديث من هذا اللفظ أكثر من ذكر هادم، هادم أو هادم ورد باللفظين، روي بهذا اللفظين، ولكن ترجح الكثير من المحققين الذال هادم، لأنه من الهدم وهو القطع، فهو يهدم اللذة أي يقطعها، والهدم يعتبر في معناه بدون شك، فهو بمعنى واحد، لكن هادم هي الرواية التي عليها الأكثر. الحديث هنا قال: رواه البخاري. وبالرجوع إلى ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه وبتتبع ما في صحيح البخاري، لم أجده في صحيح البخاري، وإنما رواه الخمسة بأسانيد صحيحة، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وليس في الصحيح أو في صحيح البخاري بهذا اللفظ، لكن جاء في الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفيه أيضا: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولا شك أيها الإخوة أن الاستعداد للموت وكذلك الإكثار من ذكره مما يعزي الإنسان في مما يراه في أيدي الناس من هذه الدنيا التي يتصابها أهلها. فهو يعلم أن مهما يجمع الإنسان من هذه الأموال فسيتركه لكنه سيحاسب عليه. الأمر الآخر أنه يستعد لشيء يعني أهم وأعظم، لقد جاء في الحديث لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأيضا جاء فيه نصيف الحورية خير من الدنيا وما فيها. فهذا يدل على أن المفروض أن الإنسان دائما وأبدا يذكر الموت. فمن ذكر الموت، من ذكر الموت خاف الله سبحانه وتعالى، فبنى حياته على الدين الصحيح، وكذلك وكف عن المحارب وكف عن المآثم وكف أيضا عن الوقوع في أعراض الناس وفي أموالهم وفي دمائهم، لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى، يخشى الله عز وجل الذي يذكر الموت يستعد له. ومن الاستعداد لا شك من الاستعداد للموت مسألة تصحيح الاعتقاد، مسألة تصحيح زيادة العبادة، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما شرعه، الابتعاد عن كل ما هو بدعة في الدين، وتصحيح المسار للإنسان الحقيقة أنه عين الاستعداد للموت. فمن الاستعداد للموت ليس فقط في أحوال دون أحوال أو في أمور، لا، في أموره كلها يبنيها على شرع الله. إذا بنت أمور الإنسان على شرع الله فهو مستعد، لأنه بدأ في الصراط المستقيم حتى يدخل الجنة. ويكره الأمين، يعني الأمين قال لما روي عن عطاء أنه كرهه، يعني المقصود بالأمين يعني كون الإنسان نوع من التفجر، هذا المقصود بكراهته. الأمين يعني المقصود به لأنه يدل على التفجر، على التفجر، ولهذا قيل هو لما قال كره عطاء لأنه وعظ به، يعني قيل له إنه يسجن فسكت، إنه يسجن لأنه شيء يطلع ويخرج، فهو يكون من العمل، ها، يكون من العمل، يكون من القول، فمعناته أنه يحسب عليه، يحسب عليه، فلا بد أن يصبر وأن يحتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على أن يمسح العرق عن جبينه ويقول الله أكبر، إن للموت لسكرات، ها، للموت لسكرات، لكنه كان يصبر ويحتسب، ها، مع أنه كرب صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي معنا. فهذا يدل على أن هذا قالوا ما لم يغلبه، يعني إذا غلبه من غير أن يكون قاصدا له. ووجه الكراهة قالوا إنه يترجم عن الشكوى، وهو يجب أو يستحب له أن يصبر ويحتسب. وتمني الموت يكره أيضا، تمني لأن هنا معطوف عليه على الأنين، ويكره الأنين ويكره تمني الموت إلا لخوف فتنة، لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، والحديث متفق عليه، ولمسلم ولا يدعو به قبل أن يأتيه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. في نفس هذا الحديث، هذه الرواية لمسلم، فلا يدعو به، يعني لا يقول الله يعني عجل لي بالموت، لأنه يكون يعني متضجرا ويائسا قبل أن يأتيه الموت. فأما إذا جاءه الموت ورأى هذا أمر آخر. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا قال إذا مات أحدكم انقطع عمله، إذا وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، وذكر أنه أليس تخلف بعد مثلا فلان فصلى بعده الجمعة وصلى مع الجماعة وشهد الأعياد، هذه كلها مما يتزيد في عمر المسلم. فالمسلم لا يدعو على نفسه إلا بخير، لكن إذا كان هناك شيء من ما يقع فيه الناس مثلا أو يدعو بالشهادة لنفسه هذا أمر مستثنى. وتمام الحديث هنا، ثم قال في الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا الحديث الأول لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه تمامه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وقال الترمذي حسن صحيح، يعني هذه الزيادة التي وردت في الحديث بتمام هذا الحديث هو أيضا حسن صحيح كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. وخوف الفتنة طبعا هنا لا يتنافى أيضا معها، لا يتنافى مسألة طلب الشهادة، لأن الشهادة يعني من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهادة، فنسأل الله عز وجل الشهادة في سبيله. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، فجمعها الله له رضي الله تعالى عنه، جمعها الله له، جاءته الشهادة وفي بلد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمثل هذا أمر يطلب، ولكنه ليس فيه استعجال، ليس فيه استعجال الموت ولا أنه تضايق من نفسه، لا، ولكنه يجود بنفسه لله سبحانه وتعالى متى ما يسر الله سبحانه وتعالى ذلك. فهذا ليس من تمني الموت ولكنه من تمني الشهادة ومنازل الشهداء. وأما أن الإنسان يتمناه لضر نزل به فلا شك أنه لا صبر عنده وليس عنده احتساب أو صبره ضعيف. وكذلك نبي الله أيوب عليه السلام بقي يعني فترة طويلة وهو في المرض حتى أقعده المرض إلى درجة أنه يعني أصبح حتى أهله تقدروا منه وكرهوا ما عليه، ويعني أصبح يعني الدود والأشياء تنزل من جسده عليه السلام وتكنس كنس. فهذا دليل على إيش؟ دليل على أنه ولكنه صبر واحتسب ولم يقبل إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا فلا يتمنى الموت. وهذا الحديث الآخر وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، هذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني في أحاديث التي جاء فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال وقل يا محمد، يعني وصي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقل يا محمد إذا صليت اللهم إني أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. وهذا الحديث صحيح بشواهده كما قال أهل العلم، وقد صححه يعني الشيخ الألباني وقال رواه أحمد. وتسن عيادة المريض المسلم لحديث البراء، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. واللفظ الحقيقي هنا قال هو متفق عليه، ولو نظرنا إلى اللفظ لوجدنا أن اللفظ عام، فهو قوله وتسن عيادة المريض المسلم لا يمنع أنه لو كان له جار غير مسلم وزاره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العلماء اليهودي كان وانقطع عنه فذهب يزوره فقال يعني أسلم، فنظر إلى أبيه قال أطع أبا القاسم فأسلم فمات، فقال الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. فهذا دليل على أن المريض يعاد حتى ولو كان غير مسلم ويعرض عليه الإسلام، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعه ويكون له يعني الذي عرض عليه أجر وثواب ويكون عليه أجر، له أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى إذا عرض عليه الإسلام فأسلم. وإذا نعم وتسن عيادة المريض قال المسلم لحديث البراء، أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. والأصل في هذا أن المسلم له حق، له حق، فإذا كان قريب كان له حق أكثر، فإذا كان جار كان له حق أكثر. وكذلك قال في حديث وعيادة المرضى متفق، هذا الحديث اللفظ عام في المسلم وفي غير المسلم كما ذكرنا. قال ويسن تلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، نص عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لقن موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. ولم يزد فيتجره إلا أن يتكلم، يعني يتكلم نفس المريض فيعيد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. وقال الشيخ رحمه الله حديث حسن. التلقين، تلقين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني باعتبار أنهم من المسلمين، ولكن قد يأتي وقت الاحتضار فيغلب على الإنسان بعض الأشياء أو المرائية التي يراها، لأنه يرى مقعده من النار أو مقعده من الجنة، ويرى الملائكة الذين يأتون إما بيض الوجوه وإما سود الوجوه، فتجد الذي يرى ملائكته التي تأتت لقبض روحه مثل البيض الوجوه، تجده مستبشر وتجده عليه إشراق على وجهه، وتجد الآخر يتلون ويتململ ولا يريد أحد أصلا أن يقول له قل لا إله إلا الله، بل بالعكس أحيانا قد يقول تريدوني أموت، تريدون أموالي، أو أحيانا يتكلم بالأشياء التي كان يحبها ويتناولها سواء كانت من المحرمات ومن الغنى ومن السجائر ومن كذا، كما كان يقولون أصحاب المرور، يقولون كنا نلقمهم نقول لا إله إلا الله يقول أعطوني سجارة نسأل الله العافية، قل لا إله إلا الله يقول أم كلثوم، نعم لأنه أحبه وأصبح أصطبغ به نسأل الله العفو والعافية. لكن مع ذلك يلقن عند موته، حتى إذا كان يتكلم يقال قل لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني يقال له هذا. قال ولكن لا يكرر عليه حتى لا يضجر فيقول ما أنا بقائل، لأنها وقت أيضا يعرض له الشيطان، هذه آخر آخر فرصة للشيطان في حياة الإنسان أن يعرض له مثلا يبين له أنه أبوه أو يبين له أنه هو ربه مثلا، فربما وقع في ضعيف الإيمان يقع ويتبع فيقول إن هنا التلقين سنة لقوله صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله، وكذلك لا يزيد عليه حتى لا يضجره إلا إذا تكلم، فإن تكلم مرة بعد في بوصية أو بشيء يرجع ويعيد عليه التلقين ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، للحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وطبعا مما يذكر أهل العلم في التلقين أنه لو لم يقل لا إله إلا الله أنت تقول عند تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كل بعد يعني قليل أو كذا فترة تذكرها. وهذا مما الحقيقة يجعل الإنسان يرافق المريض، وخاصة إذا كان في الإنعاش، إذا كان في الإنعاش يعني يصر على أنه يدخل عليه أقرب الناس إليه مثلا، فيذكر له هذا أنه يموت تحت العجز، ما حد يقول له لا إله إلا الله، ما حد يقول له، فقط انتظروا متى تنتهي الروح ولا تبقى فشالوا الأجهزة. لكن عندما تكون حتى لو أوصى لك لا تودوني المستشفى، أنا الآن في سن خلاص ما لا أبغى مستشفى لا تودوني، بقاءه عند أهله ويذكرونه الشهادة أفضل، لأن هؤلاء الكثير منهم ما يذكر الشهادة ولا يسألون عنه أصلا، يعني ناس موظفين يشيلون جهاز يحطون جهاز بس. فلا بد من أن الإنسان يذكر عند الإنسان إذا زاره أو شيء من هذا ورآه أنه فعلا قريب الاحتضار، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى عنده، خاصة الشهادة يذكرها ولو لم يكن هو يتكلم بها، لكن هو يعي أحيانا يعي ما تقول أنت، وأحيانا ويسمع ما تقول لكن ما يقدر يرد عليك، منع من الكلام مثلا بسبب جلطة معينة أو شيء منعته من الكلام ما يستطيع يتكلم، لكن لا يعني أن جهاز الاستقبال عنده معطل. فلهذا يعني من التلقين، هذا من التلقين، يعني أن تقولها عنده، لكن أيضا بعد فترة أخرى لعله يتذكرها. ومما يذكر أهل العلم أنه يسن بل شفتيه إما بماء أو بشراب ليخفف ما به من الشدة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح العرق عن جبينه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. وقد قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فلما قالت فاطمة وكرب أبكى، قال ليس على أبيك بعد اليوم كرب. قالوا ويفعل ذلك، أي هذا التلقين أو القرب منه وبل الشفاء وكذا، أرفق عياله وأهله به ويكون أيضا من أتقاهم، لأن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه في هذا. قال ومما ذكر، قال هنا وتسن القراءة عنده، قال قراءة الفاتحة وياسين، أي سورة ياسين. قال أحمد ويقرؤون عند الميت إذا حضر، إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن. وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار مرفوعا اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود. أما قراءة القرآن معلوم أنها يعني مما يعني يشرح الصدر عند المؤمن، قراءة القرآن دائما كالغذاء، كالغذاء بالنسبة للقلب الحي، فهو يستفيد من القراءة أي شيء يقرأ عليه. ولا شك أن القرآن متفاضل، وقد ورد في أن هناك سور أفضل وهناك آيات ذكر فيها فضائل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للتخصيص بسورة معينة أو بشيء معين لم يصح. ولهذا قالوا في حديث الذي رواه أبو داود في اقرأوا ياسين على موتاكم، قال الشيخ فيه ثلاث علل، هو ضعيف وفيه ثلاث علل. أولا جهالة أبي عثمان وجهالة أبيه الذي روى عنه، ثم الاضطراب. قال الدارقطني ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. وقال بعض أهل العلم نقلا عن الإمام أحمد قال يقرأ عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، ولا شك أن الفاتحة من أعظم سور القرآن، هي السبع المثاني للقرآن العظيم. وجاء أيضا في أن تبارك يعني المنجية، وإن كان في أيضا في الحديث فيه ضعف، لكن بعضهم يحسنه أنها المنجية التي تنجي من عذاب القبر، لكن من الذي يقرأها في كل ليل قبل النوم؟ هذا هو المقصود، ما أنها تكون المنجية. إنما قراءة القرآن عموما والفاتحة خصوصا وقراءة بعض السور المختارة التي كان يكون فيها، هذا من الأمر الذي يختاره القارئ. يعني أما سور معينة محددة تقرأ عند الميت وإذا ما قرئ عليه لا يصيب السنة، هذا لم يثبت فيه حديث على الصحيح، لأن الدارقطني باستعراضه قال لا يصح في الباب حديث. وتوجيهه أي ويسن، هذا أيضا معطوف على ويسن الأشياء المسنونة. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، هذا قياس على النوم، قياس على النوم، وهو مذهب الجمهور إذا كان المكان متسعا. أما إذا كانت الغرف ضيقة ولا تتسع، لو وضع على جنبه الأيمن فإنه توضع رجلاه ممدودة إلى القبلة، ورأسه يكون يعني إلى الخلف مرفوعا، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مات ورأسه بين حاقنتها وذاقنتها، وهذا لا يمكن أن يكون على جنبه الأيمن، مستحيل. لكن لأن اسم غرفة ضيقة ما كانت تتسع، أحيانا يغمزها حتى ترفع رجولها يسجد، فيكون والله أعلم إذا كان المكان متسعا فالأفضل أن يوضع كما يوضع النائم، كما يضع النائم وجهه إلى القبلة ويضع يده هذه تحت خده متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، ثم لا يضر بعد ذلك النائم لو انقلب إلى جانب آخر، لكن بداية النوم هو السنة هذا. لأن حذيفة قال وجهوني إلى القبلة، قال الشيخ الحديث في هذا لم أجده عن حذيفة، وإنما روي عن البراء ابن معرور أو معرور، وفي الحديث عن عنه إرسال. قال البيهقي مرسل جيد. وروي عن عمر قوله عن الكعبة: ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه إليها موتانا. واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام. وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود وحسنه الشيخ. وذكره في حديث طويل عدد فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكبائر، وذكر تسعا، ومنها قال: واستحلال البيت الحرام، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني لا استحلال البيت الحرام من الكبائر، ولا وجاب الحديث ولا يستحله إلا من أهله، فاستحلال البيت الحرام من الكبائر. لكنه أشار في هذا في قوله: واستحلال البيت الحرام أي من الكبائر قبلتكم، يعني هذا وصفها وهذا نعتها، أو حال كونها قبلتكم أحياء وأمواتا. وأمواتا بمعنى أنكم توجهون الموتى إليها، سواء كان عند خروج الروح أو إذا وضعتمهم في القبر، إنه إذا وضع في القبر يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة. قال: وقول بسم الله أي ومما يسن، ومما يسن قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص عليه أي أحمد رحمه الله تعالى، لما روى البيهقي عن بكر ابن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله، لكنه منقطع، هذا الحديث منقطع وهو موقوف على التابعي، ونصه إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإذا حملته فقل بسم الله ثم سبح ما دمت تحمله. رواه البيهقي. وهذا الكلام حقيقة ما يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله على الصحيح إلا عند إنزال الميت إلى قبره، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا هو، يعني أن يكون القبر والدفن على ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يسن مما لم يشر إليه الشيخ تغميض عينيه، يعني مما يسن تغميض العينين، يغمض عينيه بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأبي سلمة، ولحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر فلا تقول إلا خيرا، وإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. رواه مسلم. وقد أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة ودعا له، ولهذا لو لم تغمض العينان تبقى مفتوحة، تبقى مفتوحة فيقبح المنظر، وكذلك قد يساء الظن بالميت. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد: فأغمضوا البصر، مقصود به مكان البصر. وكذلك في قصة أبي سلمة لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. لكنه أغمض، لهذا يشق البعض يرى، هو يرى الروح، وهذا يدل على أن الروح جسم لأنها ترى، لكنها في بدن الإنسان ما يستطيع يعرف يعني حقيقتها. وللروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكنه لا يدرى عن هذه الروح جسم علوي خفيف شفاف، كلها يعني مسائل يعني أو تعريف بالوصف، أما حقيقتها فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء في التنزيل هكذا. ومما امتحن به النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود قال يسألوه عن الروح فإن يعني أجابكم عنها فهو ليس بنبي. ونزل الأمر من الله قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن هنا قوله إذا إن الروح إذا قبض تبعه البصر فهنا يشق البصر. قال فأغمضوا عيني الميت ولا تقولوا إلا خيرا. فصل. قال وغسل الميت فرض كفاية إجماعا. ولا بأس بتقليله. قوله ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه لحديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم بعد موته رواه البخاري والنسائي. ومما جاء عنه قوله طبت حيا وميتا. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه أي على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وأما الشيخ فقال إن فيه ضعف لعدم احتجاج الشيخين لعاصم. ولكن لا شك أن يعني هذا لو ضعف فأبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا يفعل إلا ما هو يعلم أنه سنة وفعله أيضا هو أبو بكر سنة عليكم سنته وسنة الخلفاء. تقبيل الميت بعد موته يعتبر من السنة وكذلك الدعاء له. فإن قال طبت حيا وميتا شهادة. فصل. وغسل الميت فرض كفاية إجماعا. قال الوزير ابن هذيرة الاتفاق والعلماء اتفقوا على ذلك. وكذلك نقل هذا الاتفاق ابن العربي المالكي بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته ناقته أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه. فقوله أغسلوه بماء وسدر وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في غسل ابنته قال أغسلنه ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما شئتم. وقوله أغسلنها دليل على أن غسل الميت واجب ما لم يكن هناك عذر في عدم تغسيله كما سيأتي معنا في التغسيل بالنسبة للشهيد أو غيره أو يكون الجسم يتمزع من الماء لمرض أو شيء فييمم كالخنثى يعني كالخنثى المشكي ييمم. وهذا أغسلوه بماء هذا مجمع عليه إن وجد فإن عدم أو تعذر استعماله يمم. والسدر استحبابا وليس وجوبا لأنه من المكملات. وقال وكفنوه في ثوبه وقال ولا تمسوه رطيبا ولا تمسوه رطيبا. وكذلك قال يعني لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا أو ملبدا وفي لفظ ملبيا. فالتلبيد هنا يعني ما كانوا يفعلونه في الإحرام عند الإحرام لبد رأسه يأخذون أنواع من الطيب ونوع من ثم توضع على الرأس فتجعل تكون مانعة لنزول الهواء هذا إذا الروائح التي تكون طيبة في هذا النوع من تلبيد الرأس مما يمنع الهوام أن تأتي فيه. نعم. فقال لكن هنا بالنسبة يكفنه في ثوبين اغسلوه بماء وجوبا والسدر استحبابا لأن السدر والكافور من المستحبات وليس من الواجبات. وكفنوه في ثوبيه أو في ثوبين، يعني سواء كانت في ثوبيه التي عليه، يعني ما كانوا يجدون ثياب أصلا، أو يكفن في ثوبين آخرين، أو أن يبقى الإحرام عليه ويكفن من وراءه، من وراء إحرامه، فيبقى إحرامه عليه. قال: ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا أو ملبيا، ملبي. قالوا: ومن الأولى في أن الذي يباشر هذا أن يكون طاهرا وأن يكون متطهرا، لأنه أكمل، وأن الميت قبل أن يعني يغسل تشد لحاه لحياه حتى لا يبقى فمه يعني مفتوحا، فتشد حتى ولو بربط يربط، لأن بعض الناس يبقى فمه مفتوحا فيشد، وكذلك تخلع ثيابه ويسجى بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه سجي بثوب حبرة، متفق عليه. ثم غسل من فوقه وأخذوا يحركون، يعني هذه. وإذا كان ولا بد فيجعل في يده شيء، يعني حتى لا يلامس البشرة ولا يلامس العورة، يجعل في يده غير خرقة، ثم يدخلها ويغسل من تحت الثوب، وإلا يغسل من فوق الثوب إذا كان الماء يصل إليه. قال: وشرط في الماء الطهورية، شرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال، فكونه طاهر يطهر غيره، طاهر مطهر، هذا الطهورية، فلا يكون طاهرا في نفسه غير مطهر بغيره، ولا يكون نجسا ولا متنجسا، بل إباحة لا يكون مغصوبا. فأما إذا كان مغصوبا فعند الإمام أحمد لا يرى أنه يرفع حدثا ولا يطهر، ولا يطهر. ليش؟ لأنه يقول منهي عنه، فالعمل فيه فاسد، العمل فاسد. قال: وفي الغاسل يشترط فيه الإسلام والعقل، ولا يقل عن سن التمييز، لأنها شروط في كل عبادة، يعني هي العبادة مفتقرة إلى نية، والنية تفتقر إلى هذه الشروط، كونه مسلما عاقلا مميزا لا يقل عن ذلك. قال: والأفضل أن يكون ثقة، لأنه يرى من الناس أو في الإنسان ما لا يراه غيره، فهو يكون أمينا لا ينقل هذه الأسرار، لا تنقل هذه الأسرار عن الميت، فلا يقال رأيت فيه كذا ولا رأيت فيه كذا. وكذلك عارف بأحكام الغسل، لأن من الغسل له أحكام، منها أن يبدأ بالميامن، الوضوء بالميامن، بمواضع الطهور وبالميامن مثلا، وبعدد الغسلات، وأن وبالتحنيط، وأن يضع في آخر غسلة كافورة، كل ذلك لا بد أن يكون عارفا له ليحتاط فيه. ولقول ابن عمر: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. وطبعا قول الشيخ لم أجده، إلا أنه هذا يعني أمر متفق عليه بين العقلاء، أنه لا ينبغي أن يغسل على الموتى إلا الأمين. قال: والأولى به، يعني الأولى به لو حصل اختلاف، وصيه العدل، يعني لو أوصاه أن لا يقال لا يغسلني إلا فلا، فيترفض هذا الوصية. قال: لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس زوجته، فيعني قامت بذلك، قامت بذلك، مكتوب فقدمت، معروف قدمت، قدمت بذلك صح، فقدمت بذلك. وفي البعض وأنها ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن، فاستعانت بعبد الرحمن. يعني قدمت بذلك، بهذه الوصية، بهذه الوصية. ولهذا جاء في هذا أنه يشرع للزوج أن يغسل الزوجة، وللزوجة أن تغسل الزوج. وهذه المسألة يعني تثار في مسألة الفرقة، مثلا هم يقولون مثلا يعني الموت أعظم الفرقتين، يعني لو كان إنسان عليه مؤخر فبما يجب؟ قالوا يجب إحدى الفرقتين، يجب إحدى الأب الطلاق أو غلط، هذا هو المؤخر إذا وجد مؤخر. فالموت أعظم الفرقتين عند بعض أهل العلم، كيف يعني؟ بمعنى أنه يصبح كأنه طلقها الثلاث، أو كأنها المرأة نفسها إذا مات زوجها مطلقة منه بالثلاث، يعتبر أعظم، أعظم من يعني أو مثل الطلاق على الأقل البائن. لكن هذا يرد عليه، هذا يرد عليه، وهو أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وهذا تقوله عائشة وهي من أهل العلم ومن أهل الفقه. ثم أيضا توصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن لا يغسله إلا أسماء بنت عميس زوجه، وهي الخثعمية. ثم أيضا كونه يعني المعاونة شيء آخر، لكن كونها تقدم في هذا تعتبر يعني يكون حق من حقوقها. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. ليش؟ لأنه من أهل التقوى، من أهل التقوى والورع، من أهل العلم. قوله فقدمت بذلك، هذا طبعا الشيخ بالنسبة للسند قال ضعيف، أخرجه البيهقي بسند وفيه محمد بن عمر وهو الواقدي وهو متروك. وقال البيهقي كذلك، إلا أنه قال له شواهد مراسيل. فطبعا كما ذكرنا أن أكبر شاهد لو استدل به يعني قول عائشة رضي الله تعالى عنها لو يعني قال لو مت، حديث قال لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، ها لما قال وراثة، فقال هي تقول وراثة، قال بل أنا وراثة، فقال ما عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، هذا دليل عليه لأنه يباشر هذا، فإذا الموت يسفر. ثم أيضا هناك شيء آخر، علي أنه أيضا غسل فاطمة رضي الله تعالى عنه، هذا حديث حسن، وأيضا أنها زوجته، فالغالب أنها تعتبر زوجته في الجنة إن شاء الله تعالى. فإذا ما انقطع الأمر ولا أصبح كما قالوا أعظم الفرقتين. قال وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا. لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. قال الشيخ الألباني ضعيف جدا، وسبق تخريجه في شروط الصلاة يعني في تغطية الفخذ، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ولا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. لكن ثبت أن العورة كما جاء أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وأن المرأة كلها عورة، هذا ثابت في أحاديث صحيحة ثابتة. فالأصل أن خاصة ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، وكذلك ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للنساء مع النساء، الأصل أن هذا يعتبر من العورة. قال ثم يلف على يده خرقة. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها حتى لا تكون مباشرة لعورته، لأن النظر إلى العورة حرام، فلمسها أولى. ويجب غسل ما به من نجاسة، لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم، لأن العورة يجب تغطيتها، لكن لا يمنع أن يأخذ خرقة أو يأخذ جوانتي من البلاستيك مثلا فيغسل، ينجي حتى يتأكد من انقطاع الخارج. أنه أحيانا قد يخرج مع الحركة مع التقليب أو شيء قد يخرج الخارج. وسنة ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة، يعني يجعلها على يديه على يده التي تباشر الغسل فيغسل بها بهذه الخرقة، أو فيغسله وعليه قميص دون الأيدي، فإن أدخل يده تحت القميص وضع عليها الخرقة حتى لا يمس بدنه، وبدنه ليس نجسا، بدنه ليس نجسا، لكن من الأولى هذا حتى يعني قطع للوسوسة، وقطع أيضا لأن يكون مثلا الجسم قد يكون يعني مثار شيء يعني. وسن ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة، لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، رواه المروذي عن أحمد. قال الشيخ: لم أقف على سنده، ثم ذكر أخبارا تدل على أن له أصلا. طبعا وهذا لو كان ضعيف السند فإن العمل به يعتبر من الأمور التي لا ليس فيها يعني محذور، ما دام بينه وبينه وقاية فالأصل إباحة ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فغسلتك، يعني هذا دليل على أن الغسل غالبا من مسماه الدلك، من مسمى غسل البدن الدلك. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته ما لم تكن طبعا مزوجة بزوج آخر، هذا لا يجوز له. وللرجل أن يغسل زوجته ما لم تكن ذمية وأمته ما لم تكن مزوجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما، وقال الشيخ حسن، خرجه الحاكم عنه البيهقي ولم ينكره منكر، فكان إجماعا قاله في الكافي. وهذا من البيان في أن الموت لا يسمى أعظم الفرقتين إلا من وجه المفارقة الحياة، ولكنه ليس من وجه الانقطاع حيث أنها تصبح محرمة عليه أن ينظر إليها مثلا، أو أنها تنظر إليه إذا جاء تغسل. قال: وللرجل أن يغسل أيضا بنتا دون سبع، قاله القاضي وأبو الخطاب وكارهه سعيد والزهري، يعني له هذا مع وجود غيره، هذا مقصود يعني أنه من المباح له مع وجود غيره، لكن لو لم يكن غيره لو لم يكن موجود غيره من النساء فقد يتعين عليه، لا بد يصبح يعني لا بد من الغسل، لا بد من الغسل، لكن إذا كان هناك نساء الأولى ألا يتولها إلا النساء، إنما لو كانت صغيرة دون السبع حتى ولو كان دون السبع قد تكون في الخمس أو الست يعني كبيرة مثلا، تولي هذا الرجل بالنسبة لغسلها يعني الأمر فيه يعني إذا كان فيه مثار فتنة ألا هو الأولى قطع الباب يعني سد الباب ألا يغسل الرجل امرأته حتى ولو كانت يعني بنت سبع. قال: وللمرأة غسل زوجها وسيدها إذا لم تكن مزوجة وابن دون سبع، حكاه ابن منذر إجماعا، وكذلك الوزير ابن هبيرة قال اتفاقا في حديث أبي بكر السابق، وقالت عائشة: أو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نساءه، رواه أحمد وأبو داود. قال الشيخ حسن: من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى جاءهم رجل يعني كأنه في صورة رجل ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون منه أن أغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله يعني ما عرفوه، يعني كأنه ألقي عليهم شيء من سنة الكراء فسمعوا هذا فغسلوه، وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وهذه طبعا خصوصية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنهم كانوا يجردون يعني الموتى إلا أنهم احتاروا في ذلك، فلم يجرد النبي صلى الله عليه وسلم بل غسله والقميص عليه، كانوا يكبون عليه الماء وعلي رضي الله تعالى عنه يمسح ويدلك. قال ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. قول الشيخ لم أقف عليه، لكن هذا الجواز الأصل فيه الجواز إذا كان صغير لم يميز، بل هو قيل أنه مات في الحولين. قال إن له مربعا في الجنة. طيب إذا مات رجل بين نسوة ليس فيهن هذول النساء زوجة ولا أمة ولا من يباح لها أن تنظر إليه، قالوا يمم وفاقا ويمم بحائل، لا يمسك تمسك يده المرأة مباشرة، وإنما يكون هناك حائل ثم يؤتى بالتراب ويمم هو بيديه، هذا معنى يمم، ما هو أنك تروح تتيمم وأنت تمسح بالتراب، لا يممه بيديه، هذا معنى يمم، ولهذا تلين مفاصل الميت حتى يستطيع مثلا أن يغسل ويقلب ويمم إذا احتاج إلى التيمم. وإن كان فيهن صغيرة علمت الغسل وباشرته، وكذلك العكس لو كان بين لو ماتت امرأة بين رجال وأرادوا غسلها وليس هناك من يكشف عليها، ففي هذه الحالة يغسلها تيمم، هذه المرأة تيمم بين الرجال كما يمم الخنثى المشكل. لكن لو استطاعوا الغسل من بعيد بالليل وبالماء كذا مع وجود الملابس هذا هو الأولى، لأن هذا أمكن، واتفتقوا الله ما استطعتم، إذا استطاعوا غسل الرجل النساء أو غسل المرأة يغسلها الرجال بالماء مع وجود مع عدم التعري فلا لا يمنع هذا غير مانع، ويترك حتى يتنشف مثلا ثم تلف في الكفن لأنه لا يحرم التكفين. قال ويحرم أن يغسل المسلم الكافر، فإنما يوارى لعدم وجود من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القليب، وكذا العكس، يقول صلى الله عليه وسلم إن اليهود قال لما قال يعني لو أخاكم لما أسلم اليهودي فقال لو أخاكم يعني تولوه يعني بمعنى أنهم يغسلونه يكفنونه ويصلون عليه، فأما إذا لم يبقى لم يدخل الإسلام فهي ليس له حق إلا أن يدفن على ما هو عليه. ولهذا علي رضي الله تعالى عنه لما مات أبو طالب قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره فلا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فذهب فحفر له حفيرة ودفنه فيه وتجاء فقال اذهب فاغتسل لما رأى عليه يعني من آثار. وبعض أهل العلم يقول أنه أوجب عليه الغسل لأنه غسل ميتا أو غسل ميتا كافرا. قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. فإذا يبدأ بالوضوء أولا يعني التنجية هي الاستنجاء، ثم بعد ذلك بمواضع الوضوء، ثم بالميامن، ثم بالمياسر، ثم الماء يصب على البدن ككل، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه لأنه ربما يعني يحتاج إلى أنه عند تقليبه يخرج أو إذا حمد يخرج، لأنه قد يكون في بطنه بقايا أشياء فالماء يخرجها فيكون فيه حرج، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في طول أكثر. طيب ما العمل؟ قال يأخذ خرقة مبلولة، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ويكره الاقتصار في غسله على مرة. قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته أي زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر، قال أو ما شئتن في بعضها، مقيدة بلفظ سبع فلا يزاد عليها، من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وهو حديث صحيح. والسدر طبعا له أثر في يعني تماسك في النظافة، في نظافة البدن، فالآن إذا غسل بالصابون بدلا من السدر فالصابون يقوم بهذا المهم. وكذلك الوضع الكافور الماء كما سيأتي، لأنه يجعل الجسم يعني يتماسك ولو فترة فلا تجيه الهوام، لا تتداعى عليه الهوام التي هي سارة، فإذا حسك بالرائحة تبتعد. قال إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، يعني يعاد ويكرر عليه، فإن خرج بعدها يعني حشي بقطن، هذا يعني مسألة السبع ما يعني ليس عليها دليل، لكن هو المقصود أنهم يغسلونه ويقلبونه، فإذا رأوه في الغسل بعد الغسل الأولى أو بعد الغسل الثاني أنه لا يزال، مثل اللي الآن تنفجر في بطونهم الدودة الزايدة، هذه تجلس يعني تندي في الإنسان، فإذا عرف عنه هذا وأنه مهما كان تغسل ست ولا سبع ولا أقل ولا أكثر يخرج حتى إذا حمل فيحشى، يحشى المكان الذي يخرج منه. قال يحشى بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، فبطين حر لأنه الطين الحر قوي في التماسك، وهو أيضا من بدن الإنسان من الطين، فهو يمسك فيه ثم يغسل المحل. قال أحمد لا يزاد على سبع، خرج منه شيء أو لم يخرج، لكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن، يعني لو غسله يعني مقصود أنه إذا غسل فقد يعني انتهى الواجب، فإذا خرجت نجاسة بعد ذلك على البدن فيقول ما حصل، ما هو ناقض، هذا لا يعتبر ناقض، وإنما يغسل كأي نجاسة تقع على البدن، ليش؟ لأنه أصلا لا يرفع الحدث، الموت مستمر، فغسل هو تعبدي، غسل الميت تعبدي، الحكمة منه هو نظافته صحيح من جهة، لكن كونه يعني كلما خرج شيء يعيدون الغسل مرة أخرى هذا يعني لا يلزم هذا، وإنما يعني ينظف المكان ويفشى بالقطن. ويوضى وجوبا، قال ويوضى وجوبا، ولا غسل كجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. هذه مسألة الطهارة، وهي إذا خرج موجب الغسل بعده يوضى وجوبا، يعني هذا الذي خرج منه ثم يغسل المحل، ويوضى وجوبا لأنه يعتبر أقل ما فيه الوضوء هذا الخارج، هذا قصده. ولا يغسل كجنب، يعني لا يلزم إعادة الغسل مرة أخرى، لأنه الموجب للغسل العام الموت وقد حصل، فإن حصل بعد فينظر ماذا يوجب هذا، هو إنما يوجب وضوء، فإذا كان ولا بد فلا يزاد على الوضوء ولا لا يكون كالغسل. كجنب أحدث بعد غسله، فما الذي عليه؟ عليه الوضوء، عليه الوضوء، لأنه غسل وارتفع حدثه، فإذا حدث الصاء الأصغر ليس عليه إلا الوضوء لتكون طهارته كاملة. هذه مسألة في الطهارة، وهي إذا خرج موجب الغسل بعده. ولأهل العلم فيها قولان مشهوران، يعني مثلا إذا كان الإنسان مثلا تغسل ثم خرج المني، يعني من الناس من يحبس مني، انتقل المني مع الشهوة، حصلت الشهوة لكن ما خرج من الذكر مثلا، فلما اغتسل خرج، فما الحكم؟ الجمهور أو بعض أهل يرون أنه لا بد أن يغتسل، لأنه يقول علق الحكم عليه على خروج المني. وأحمد يرى أنه يعني يقول لا توجب الدم، وأحمد أيضا يرى أنه يجب عليه، هو أحمد الذي يرى أنه يجب عليه، يقول جانب الجنب معناها أوجب عليه، لكن ما استقر الوجوب عليه إلا بعد الخروج. وجمهور يقولون يكفي غسل واحد ولا توجب الجنابة غسلين، فإما أن يغتسل، إذا اغتسل ثم خرج بعد ذلك فيكون كغيره من الأشياء الخارجة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. يعني الجنابة وجبت هنا بالإيلاج مثلا، وجبت بالإيلاج، أو لو استمنى ووجد حرارة الشهوة لكنه ما خرجت، هذه الشهوة ما خرجت، إنما وجد ما يجده في حالة الجماع، ففي هذه الحالة جانب الماء، يعني انتقل، هذا معنى الجناب، انتقل الماء الآن من المكان الذي كان فيه إلى مكان آخر، كل ما في الأمر أنه حبس عن الخروج، فكونه جامع هذا ما في خلاف، لأنه لا بد أن يغتسل. ليش؟ لأنه إذا جلس بين شعبه الأربع ومس الختان والختان فقد وجب الغسل، والحديث وإن لم ينزل، هذا دليل على أنه هذا موجب للغسل، فحتى لو أنه وجد الشهوة لكنه ما خرج خارج إلا بعد ما اغتسل خرج، فخروجه هذا يعتبر كغيره من الأحداث الصغرى، كأنه أكرمكم الله بول خرج منه، فعندئذ أو لكونه قد يكون مر على البول قبله فأخذه معه، فيكون في هذه البلة موجودة، فيجب عليه الوضوء فقط، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج. بعض أهل العلم استحبوا